كانت الدكتورة هيلانا تستقبل الحياة الوليدة بين يديها، أما المصور الفوتوغرافي فهو يحاول أن يثبت الحياة في لقطة. عم حسن انت بتعمل ايه؟ بطلع الصورة بقى للمزمزير الصغير اللي حمضتها خلاص؟ حمضتها خلاص. طب قول لي يا عم حسن، انت بقالك كام سنة في المهنة دي؟ بقالي قولي 50 سنة. ربنا يطول في عمرك. طيب ورثت المهنة دي ولا تعلمتها من مين؟ لا تعلمتها من الخواجات اللي كانوا هنا الأول. كان في عندنا هنا أرمل وجريك ويهود. كان كلهم ماسكين الشغلات. فاحنا طبيعي اتعلمنا منهم. طب الكاميرا دي عمرها قد ايه؟ شوف يا ست، اولا انا النشأة يعني لقيتها، وطبعا اللي قبل مني بقول لك دي حوالي 130 سنة ولسه ماشية كويس. ما هي بتودي مصلحة. دلوقتي دي ايه اللي اتمنى تروح الاستوديو تصوري. هقول لك ايه، يا يدوم لك بعد يومين لا يعمل لك 6 صور الوان. خدت بالك بالشيء الفلاني؟ وكمان تاخديهم بعد ساعتين. انما هنا بس بيجي مثلا عوده في 5 دقائق. احنا بنعملها له في اقل من 5 دقائق. والصوره بكام؟ والله هو يعني ساعات زبون يجي نقول له 4 صور بجنيه، 4 صور بجنيه ونص. فبنعمل له، لا هو على حسب الزبون، في زبون بيدينا زياده، في زبون بينكفنا، فمش كل الزباين. زمان زباينك كانوا مين؟ زمان ما كانش فيه زباين، لان كلنا بنقف في الجناين والمنتزهات ونستنى الاعياد، وشم النسيم عشان العائل ياخد عليا يصور شنو بخمسه ساغ. كارت زي اللي انت شفتيه ده اهو، كارت زي اللي انت شفتيه ده كنا بنعمله بخمسه ساغ الاول. كارت عظيم ده كنا بنعمله، كان العائل بياخد عيديته 10 ساغ، بيعمل منهم كارت بخمسه ساغ ويصرف ايه؟ 5 ساغ تانية. انما النهارده عشان يعمل الكارت ده نقول له مثلا 50 60 قرش، واخد كام عيديه بقى اهو. عزيزي المشاهد، واذا كنت هاوي واذا كنت غاوي واذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من